كلمة صوفي استعملت قبل نهاية القرن الثاني الهجري إشارة إلى أن هذه الصفة تشير إلى استعمال لباس الصوف. التصوف مأخوذ من كلمة أعجمية هي صوفيا اليونانية، ومعناها الحكمة، وكانت تطلق على مذهب يؤمن أتباعه بوحدة الوجود. قال السهروردي في عوارف المعارف: التصوف اسم جامع لمعاني الفقر ومعاني الزهد مع مزيد أوصاف وإضافات، لا يكون بدونها الرجل صوفيا وإن كان زاهدا. إذن القول بوحدة الوجود غاية التصوف. يقول ابن الجوزي: فإن قال قائل إنما عني به الزهد في الدنيا وهؤلاء زهاد، قلنا: التصوف مذهب معروف عند أصحابه، لا يقتصر فيه على الزهد، بل له صفات وأخلاق يعرفها أربابه، ولولا أنه زيد على الزهد ما نقل عن بعض هؤلاء المذكورين ذمه. أن للتصوف اتجاهان رئيسان. الاتجاه الأول التصوف الفلسفي المبني على الفلسفة اليونانية والهندية، والمعلم البارز في هذا الاتجاه أنهم باطنية، يهتمون بالكلام في المباحث الإلهية على طريقة أهل الفلسفة، ويستعملون المصطلحات الفلسفية في كتبهم مثل العقل الكلي، النفس الكلية، الصورة، الهيولي، مع إيمانهم بالاتحاد ووحدة الوجود. الاتجاه الثاني التصوف الرهباني الطرقي، وهو الذي يكون قائم على الرياضات والخلوات والمجاهدات، ويهتمون بالخوض بالوسواس والخطرات وإذلال النفس وإهانتها، ويقومون بالسياحة في الأرض والانقطاع في الفلوات، ويكثرون من الأشعار والقصص والذكر بطريق الرقص والتمايل، كما يهتمون بالخوارق والكرامات. أما الروحانية الحديثة فهي فلسفة إلحادية يسعى فيها الشخص للبحث الذاتي عن الحقائق الإلهية من داخل روحه، من ذاته الإنسانية. فهم يرون أن المعارف والحقائق والأسرار تستكشف من الداخل. ومن أبرز أصول الروحانية الحديثة التمرد على الأديان والمعتقدات، يرون أنها سجون ممنهجة تعيق وصولهم للحقيقة. هذا يذكرون في كتبهم، الملاحدة الروحانية يذكرون هذا في كتبهم. الروحانية الحديثة تعمل على تغيير الإنسان من داخله، لا عبر وساطة الأنبياء ونصوص الوحي. ولهذا تجد الملاحدة الروحانيين يعبرون عن ذلك بقولهم: حقيقتك في داخلك، الألوهة كامنة فيك، تدفق المقدس إليك عبر داخلك، ونحو تلك العبارات. فهي بحث على المقدس عبر التجربة الداخلية من داخل ذاتك، ويمكن أن نسميه بالتجربة الغنوصية، يعني المعرفة الحدسية الباطنية. فأهل الغنوص يدعون أن الخلاص يعني يأتي عن طريق المعرفة التأملية، يعني مثل العلم اللدني لدى الصوفية، نوع من الكشف الذاتي المباشر. هناك صلة وثيقة بين التصوف الفلسفي وبين الروحانية الحديثة، يظهر هذا في اعتبار التجربة الذاتية في تفسير الوجود وعلاقته بالموجودات. فاعتبار التجربة الذاتية في الوصول للحقائق الغيبية موجود في كلا التيارين، التصوف الفلسفي والروحانية الحديثة.